بعد المشهد ده بتمضي بك الآيات وتاخدك في إقامة التصور الإيماني على القاعدة الكبيرة، قاعدة التوحيد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وبعدين يبدأ يسرد لك دلائل قدرة الله الواحد ده، قاعدة التوحيد دي، عشان تعبديه عن حق. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ويبدأ يسردها بقى. وحدة الألوهية هي القاعدة الكبيرة اللي بيقوم عليها التصور الإيماني. ما كانش فيه جدل على الاعتقاد بوجود الله، وما حصلش أبدا إن نسيت الفطرة الحقيقة دي إلا في الأيام اللي احنا فيها. يعني هتلاقي القرآن كله بيتكلم عن شرك، لكن ما بيتكلمش أبدا عن إلحاد. يعني ما حصلش الإلحاد غير مؤخرا، لكن الفطرة، فطرة الإنسان عموما، بتميل إن في إله خالق. الفطرة بقى اللي بترفض وجود الخالق اللي هم الملحدين، دي فطرة مستحدثة ما كانتش موجودة أصلا قبل كده. فالتوحيد الألوهية أو التوحيد، قاعدة التوحيد، هي القاعدة الكبيرة اللي بتقوم عليها الفطرة السليمة. من وحدة الألوهية بيأكدها القرآن في الآية دي بأساليب كتير. يقول لك وإلهكم إله واحد، وبعدين لا إله إلا هو، وبعدين الرحمن الرحيم. يشكر لك صفة الرحمن الرحيم عشان من رحمته السابقة العميقة تنبثق كل التشريعات والتكاليف. اللي برحمته ما تيأسيش انتي، ما تزهقيش من التكاليف دي، لان برحمته يعلم ان التكاليف دي هي سبب سعادتك، هي سبب صحتك، هي سبب راحتك، هي سبب توفيقك على الارض. فعشان كده بيقولك ان هو اله واحد لا اله الا هو، وهو رحمن رحيم. الكون كله شاهد بالوحدانية وبالرحمة لله سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، كل دي دلائل وحدانية الله سبحانه وتعالى. الطريقة دي بتنبه الحواس والمشاعر، بتفتح العين والقلب على عجائب الكون. تلك السماوات والأرض، الأبعاد الهائلة والأجرام الضخمة والأفاق المسحورة، اختلاف الليل والنهار وتعاقب النور والظلام وتوالي الإشراق والعتمة، الفجر والغروب، حاجات دي بتهتز ليها المشاعر، هي أعجوبة من الأعجيب للي يتفقدها ويفكر فيها. الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تحس ان انت فلك، مركب، نقطة صغيرة في خضم المحيط، بتحملك وشايلة بيك، شايلاكي وبتجري بيك، موج متلاطم، زرقة مطلقة، مية زرقة من حواليك، فلك سابحة متناثرة في المية. لا شيء إلا قدرة الله ورعاية الله، إلا قانون الكون اللي جعله الله سبحانه وتعالى عشان يحميك. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، كلها مشاهد لو أعاد الإنسان تأملها بعين مفتوحة وقلب واع لارتجف كيانه من عظمة القدرة ومن رحمتها. عشان كده تختم الآية لآيات لقوم يعقلون. لو ألقى الإنسان على عقله وخرجه من البلادة والغفلة واستقبل مشاهد الكون دي بحس متجدد ونظرة مستطلعة وقلب نوره الإيمان، لصار في الكون ده كالرائد اللي يهبط ليه لأول مرة، كأنك رائد ونزلتي على الكون لأول مرة بتتفكري فيه. هو ده اللي بيصنعه الإيمان في القلب، بيفتحه، بيخليك تنظري لخلق الله سبحانه وتعالى. أما اللي لا ينظر ولا يتعقل يقع في اللي بعديه بقى، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ودول إن شاء الله نبدأ معاهم درسنا بكرة بإذن الله.